Yes. عبد القادر، حديث. سمع عن ابو محمد الحسن. رواه الترمذي والنسائي. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن. أحسنت. إبراهيم قال رحمه الله الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى في الحديث 11 عن ابي محمد الحسن بن علي العلي بن علي بن ابي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. قال الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. عن ابي محمد قال صلى الله تعالى على محمد الحسن بن علي بن ابي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. حديث حسن رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحديث 11 عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي. أحسنت. شو معنى سبط؟ ابن البنت. وابن الأب ابن؟ الابن يصير حفيد. حفيد. ريحانته. لماذا قال ريحانته؟ من الريحانة وهو الزهور ترى. ريحان الزهور. تشم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشم الحسن يقبله هو الحسين من شدة محبته لهما. أحمد دع ما يريبك، ما معنى دع؟ اترك. يريبك إلى ما لا تشك. أحسنت. إلى ما لا يريبك. تمام. درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اتفقنا أن بعد 10 حديث نختبر اختبارا، صح؟ ذكروني آخر الدرس نناقش الموضوع هذا. طيب، هذا الحديث 12 عنوانه، نجعله عنوانا، اترك ما لا يعنيك. اترك ما لا يعنيك. وأما الراوي فإنه أبو هريرة رضي الله عنه وسبقت ترجمته. وأما معنى الحديث إجمالا، رحمك الله، ففيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كمال دين المرء أن أن من كمال دين المرء طيب ترى هذا هنا يغلق ذا بس ما يغلق عجيب طيب ها انغلق عندي انغلق طيب كان أول انغلق ليش ها عجيب أكلم حافظ إيش قلنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كمال دين المرء تركه ما لا يهمه في دينه ولا أو دنياه وأما معنى الحديث تفصيلا فقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء من حسن إسلام المرء أي من كمال دين الإنسان أي من كمال دين الإنسان والمرء يشمل الرجل والمرأة بل ويشمل الإنس والجن لأن الجن مكلفون ومخاطبون بالشريعة وقوله تركه ما لا يعنيه الترك هو الإهمال وعدم الاشتغال هو الإهمال وعدم الاشتغال وعدم الاهتمام وقوله ما لا يعنيه أي ما لا يهمه ولا يكون من شأنه ولا يتعلق به فلا يحتاجه لا في مصالح دينه ولا دنياه فلا يحتاجه لا في مصالح دينه ولا دنياه قال بعض أهل العلم قال بعض أهل العلم وأفراد ما لا يعني المرء لا تنحصر وأفراد ما لا يعني المرأة لا تنحصر لكنها ترجع إلى أربعة أصول أول المحرمات الثاني المكروهات الثالث المشتبهات لمن لا يتبينها الثاني المكروهات والثالث المشتبهات لما لا يتبينها. والرابع فضول المباحات. فضول المباحات. فما زاد على حاجة الإنسان من المباح فما زاد على حاجة الإنسان من المباح فهو مما لا يعنيه. فوائد الحديث: أولا أن هذا الحديث من جوامع الكلم، وهو من أمثلة كثيرة على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته، وأن الكلام اختصر له اختصارا، وأن الكلام اختصر له اختصارا. ومن الفوائد أن الدين يتفاوت، يتفاوت، ففيه حسن وفيه أحسن وفيه دون ذلك. والمراد هنا ما يتعلق بالمكلف، ما يتعلق بالمكلف نفسه. وأما الدين من حيث هو فهو واحد، لكنه في قلب الإنسان، في قلب الإنسان وفي عمله يزيد وينقص. ومن الفوائد أن من حسن دين الإنسان أن يترك ما لا يعنيه، ومن الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يهتم ويشتغل بما هو معني به، بما هو معني به. والناس في هذا، والناس في هذا يتفقون في شيء واحد ويختلفون في آخر، يختلفون في آخر، فيتفق جميعهم أنه يجب عليهم أن يشتغلوا بما يقيم دينهم، بما يقيم دينهم من العقيدة والعمل. وقد يختلفون بل ويختلفون فيما يعني أفرادهم فيما يعني أفرادهم فيكون الإنسان معنيا بما لا يعنى به غيره فيكون الإنسان معنيا بما لا يعنى به غيره فمثلا من كان يربي بهيمة أنعام فيجب أن يتعلم أحكامها في الزكاة وغيرها ومن كان مهتما بالزراعة أحسن ما كان مشتغلا بالزراعة رحمك الله فيجب عليه أن يعتني بأحكامها وهكذا من يشتغل بالبيع والشراء فيجب أن يعتني بما يحل ويحرم من أنواع التجارات وهنا لو ترك من يشتغل بالزراعة الاهتمام بأحكام المبايعات بما يتعلق بالمبايعات فهذا لا يأثم لأنه لا يعنيه بخصوصه ومن الفائد حسن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله من حسن إسلام المرء فأتى بمن الدالة على التبعيض فبعض الحسن ترك ما لا يعني فبعض الحسن في الإسلام ترك ما لا يعني والقسم الآخر الاهتمام بما يعني ومن الفوائد أن هذا الحديث أصل من أصول الشريعة من حيث معناه ولو عملنا به لأرحنا أنفسنا وأرحنا غيرنا صح ولا لا وأكثر الناس اليوم مشتغلين بغيرهم وأكثر الناس اليوم مشتغلون بغيرهم ولا وما لا يعنيه. وحجتهم أنهم لا يجدون ما يتكلمون فيه من حسي تحدث. وانظر الأخبار والجرائد واللي فيها في اللي فيها، يعني بالله عليك جريدة، طيب الناس حين تخلوها إلى الجرائد الإلكترونية، أول جرائد بعضكم أدركتوها كلكم إن شاء الله، صحيفة قد كذا يعني صفحة فيها 36 صفحة. الأول يعني في قبل أيام صغارنا كانت صغيرة شوي، كبرت كبرت كبرت، ويوميا تخرج صحائف وجريدة كذا وجريدة كذا وجرائد، بالله وش اللي فيها؟ بل بعضها كذب وبعضها معاد وبعضها مسروق، مسروق من الصحف أخرى من جلات، ويلا يلا بعض الناس يأخذها يصفحها كلها، ولو سألت عن مسألة في الوضوء ما أحسنها. والمثقف ثقافة، ما يحسن يقرأ الفاتحة، هذا يعني هذا تعلم القرآن، تعلم السنة، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أمر يحزن، يعني نبكي نبكي عليه. يعني بعض الناس الآن ما يعرف الصحابة، هو يعرف اللاعبين، وقبل تقريبا سنة وأكثر انتشر مقطع لأطفال، أطفال يسألهم واحد لاعب في إيطاليا ولاعب في مدري وين، على طول ما يخلصوا أهل قايل لاعب ذا في النادي الفلاني في النادي الفلاني، فسأل الصحابة فما يعرف وش الصحابة. مسلم يعني بكر الصديق نقول أعد الخلفاء الراشدين معرفه، ونحن مأمورون باتباعهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كيف نتبعهم من ما أعرف أسمائهم أصلا، ما أعرف منهم، فضلا عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، النوم أداب النوم أداب الأكل الشرب خروج الدخول، هذا اللي تصلحنا، هذه أسمى محبة الله. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. بالله كيف نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما نعرف سيرته؟ يعني تجد بعض الناس يقرأ في اليوم يمكن عشرات الصفحات ولم يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة، ما يقرأ. وهذا داء داء داء الأمم. لكن ينبغي العاقل أن يعني ينظر، يعني النظر في الأخبار وسماعها ناش، لكن مو بقدر كل خبر أشوفه وتحليل أخبار ويقول ما بين السطور، ولما يتكلم مثل الرئيس الفلاني شوف ما بين الكلمات بين السطور، وش من السطور وتحليل، وينظر التحليل الثاني، هذا فضلا عن الكرة تعاد، كرة تعاد قبل المباراة وبعد المباراة أثناء المباراة ويلا. من حسن الإنسان ما ترك ما لا يعني، هذا حديث. وذاك ذكر أبو داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله أن هذا الحديث من الأحاديث تدل عليها السنة، ذلك أربع حديث قال هذا منها تدل عليها السنة كلها، أصول الشريعة عليها. نظير هذا الحديث بيجينا قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. اسكت النار الأحمر، الله المستعان. والله تعالى أعلم. طيب الاختبار افتح، كنا أحد يساعدنا أن الحقيقة مشغول، والاختبار يحتاج الوضع أسئلة، أسئلة يعني شاملة وأيضا يسيرة، وضع أسئلة صعبة أقدر أعطيك مئة حكم لله، لكن أسئلة لذيذة، اختيارات، فراغات، صح وخطأ، هذه أسئلة موضوعية، هذه اللي تنشط وتسهل بدون ما تثقل، تحتاج إلى عناية، إلا ما بين السطور، هذه ما بين السطور. فهل أحد منكم يتبرع؟ أنت من الموجودين أو اللي في اسمعونا الآن، أحد يتبرع بوضع أسئلة على الحادية عشر الأولى، يضعها إلكترونيا في برنامج من برنامج جوجل درايف، هذه الأسئلة يمكن عاد أنها تصحح إلكترونيا أيضا نفس الصحح، أو أنها تجمع تصحيحات أسهل شوي. أكيد إبراهيم متبرع. طيب أكتبها ونعطي هذه. لو نقص من شيء يعني خمسة حديث يعني مثلا أهون. جيد، فكرة جيدة، يعني واحد يسوي على خمسة واثنين على خمسة. طيب نريد أسئلة فراغات، اختيارات، عدد أشياء بسيطة. نقول اشرح حديث جبريل عليه السلام، يلا هذا سطر، السؤال سطر والإجابة عشر صفحات، من يصحها؟ من يقرأها؟ لكن الأسئلة الموضوعية هذه على طول في لحظات صحة سهلة كده. أبو حسن بيضع. ها من الشرح. طيب عندك خمسة ومحمد خمسة، خلاص نتجبونها بكرة، ما في درس، نبغاها يوم الاثنين. الله أكبر، عندكم فرصة، فرصة عظيمة. الاثنين ويصير اختبار أيضا في اختبار يوم الاثنين، ايه في العشر الأولى بس. شوف أحد ممكن تبرع بعد، ترى حنساعدكم. أنا أقصد أن نسوي الأسئلة كتابة ثم نعطيها أحد يزينها، ولا نكتبها هنا في درايف خلاص. تعرف درايف أنت؟ بتعرف أنت جيد. يعني نص. في عبد الرحمن، عبد الرحمن اسمه مصر، ولد الدكتور جيد، هو مصر الآن لكن تراسل. لا معني مراسل عشان درايف ما زين. خلاص. ها؟ إذا عملت فيها أسئلة قبل مجموعة. أنت؟ إيه قبل، بس ما أدري هي باقي نفس يعني. خلاص تعاونت محمد، ضبطوها لنا وفي الشرح وفي الحفظ. ايه لا ما يحتاج مباشرة، تحتاج إلى كتابة وشرح. فراغات صح وخطأ، اختيارات، كنت أضع الحديث الراوي، تطلع منه من الراوي هذا الحديث، من خرجه، تجيب تخريجة تقول هذا أي حديث. أي هي ضروري. والبقية استعدوا لاختبار إن شاء الله. خلاص بارك الله فيك. في شيء؟ في سؤال يا شيخ، يقول محمد الجابري: هل سرد قصص بعض الناس بما فيها من طيب وسيء يدخل في الغيبة؟ إذا كان معروفا وكان فيها سيئا، فكان فيها سيء فنعم غيبة، ذكر حق ما نكره. وأيضا حتى الحسن لو كان هو يكرهه فلا تكلم عنه. ويتقول أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ: كيف نتعامل مع من يقولون عليك بنفسك ولا تحذر من الذين يجاهرون بالعقائد المنحلة من التوحيد؟ هل صحيح أننا لا نحذر من المجاهرين؟ ينظر في المصلحة. المجاهر بالمعصية قد يكون من المصلحة السكوت عن اسمه، ويكفيك أن تحذر عن المعصية، عن الحراف العقدي، عن في البدعة، يكفيك. وإذا حذرت عن الفعل، فتحارب من الشخص هذا ومن قبله ومن بعده، هذا أحسن. والاشتغال بالأشخاص هذا ترى قد تكون مصيبة، ويكون في حظر النفس. ثم الغالب أن الأشخاص أنهم يستثارون، ولا سيما إذا نشر هذا نشر وكان له أتباع وربما يحبونه. لكن لو حذرت من الخطأ بالدليل وأيضا بأسلوب حسن فإن هذا أدعى القبول، أدعى القبول. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال قوم يقولون كذا وكذا، ما بال رجال، وهو يعرف أشخاص. يعني مثل حديث بريرة رضي الله عنها، هذه أمة اشترت نفسها من أسيادها ثم جاءت إلى عائشة رضي الله عنها قالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق فأعينيني في كل عام أوقية. قالت إن حب أهلك أنا عدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها فعرضت عليهم، قال عائشة بتشتريني تدفع هذا المال وتكون ولاء لها؟ قالوا لا، تدفع فلوس والولاء لنا، هذا مخالف الشرع. فذهبت بريرة إلى عائشة رجعت، فكان النبي قد حضر صلى الله عليه وسلم فسمع ما قالوا، فقال عائشة اشتريها واشترطهم الولاء فإنما الولاء لم يعتق. ثم قام فخطب قال ما بال رجال يشترط شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله حق وإنما الولاء لمن اعتق. وهو يعرفهم، مع هذا ما قال آل فلان ولا فلان، ولم يذهب إليهم أيضا، ما راح لهم قال لي لماذا تشترطون، إنما عمم. فالذي ينبغي مثل هذا لا سيما من كان معروفا له صوت ينشر، تسمية الأشخاص إشكال. ثم تعال، ثم سبحان الله بعض الناس يشتغل من حوله كل يوم بهذا. إيش رأيك يا شيخ عبد المنعم قال كذا وكذا؟ قال عبد المنعم هذا مبتدع، هذا ضال، هذا محترق. طيب عبد القادر، الله عبد القادر وش قال؟ قال كذا وكذا. يلا شوف تأكدوا بعد زين، قال تأكدوا ويلا وجد عبد القادر. طيب سمع عبد المنعم عبد القادر يسوون، أنت واللي فيه كل تأخذ العزة والإثم. لكن لو قال فيه بعض الناس حذر منهم أيضا بطريقة لعله كذا، ثم هذا خطأ والدليل قال الله تعالى وهذا ما يجوز، فإن الغالب غالب كثير الحمد لله إن حتى لو وقع في بدعة في مخالفة تجي عنده، إما ملتبس عليه الحق أو أراد الخير وما أصابه أو مقلد قلد أحدا أو حتى عصى ثم إذا أتاه من ذكره يعود. هذا الأصل. اللهم اهدنا هديت. موسى يقول أحسن الله إليك، من صلى الفجر جماعة هل يجوز له بعد ذلك أن يصلي بوالدته في البيت أم يدخل في وقت النهي؟ يدخل في وقت النهي، لكن إن كان ثم حاجة فلا بأس. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس حديثا، الأول رأى رجالا لم يصلوا فنهام قال صلوا معنا، إذا ذكر ما لم يصلي فصلي معه. والثاني دخل رجل بعد أن صلوا ما بعد صلى الفجر فقال من يتصدق على هذا، فمثل هذا لا بأس. أما أن يجعل هذا سنة كل مرة يروح يصلي بأمه هذا وقت نهي، هو نافلة هذه. لكن لو كانت متعب مثلا أو تحتاج إلى قراءة أو رأى أن من المصلحة يصلي بها فلا بأس. شكرا، بارك الله فيك.